أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، ومع الأبواب التي لم يدخلها الشيخ في المتن وأتمها الشارح رحمه الله تعالى. وقد ختم الشيخ كتابه بالصلوات المؤكدة، وقد تحدث من قبل في باب الصلاة عن صلاة الوتر، وختم ها هنا بصلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء، وهي السنن المؤكدة الخمسة التي في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر هنا في الختام صلاة العيدين، قال: صلاة العيدين حكمها حكم كل من صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها وأظهرها في جماعة وأمر بفعلها صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها عاما واحدا، فهي سنة مؤكدة مع الإمام، أي أنها تصلى في جماعة مع الإمام في حق البالغ الذكر الحر المقيم، في حق البالغ الذكر الحر المقيم، كما في صلاة الجمعة. فالبالغ فلا تجب على الصبي، وإنما تندب في حقه، وكذلك الذكر فتندب في حق الصبيان النساء، والحر وتندب في حق العبيد، والمقيم وتندب في حق المسافرين، ومع الإمام وتندب في حق من فاتته مع الإمام. فكونها سنة مؤكدة في هذه الأمور الأربعة، في البالغ حق البالغ الذكر الحر المقيم، وتكون مندوبة في حق الصبي والمرأة والعبد والمسافر، وفي حق من فاتته مع الإمام، فيندب له أن يصليها إلى الزوال. ووقتها وقت صلاة العيد، بعد أن ذكر الشيخ حكمها بدأ يقول في بيان وقتها، فقال: وقت صلاة العيد يبتدئ من حل النافلة، وحلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها عن الأفق بقدر رمح، وهو 12 شبرا، وقدر ذلك في عصرنا بثلث ساعة فلكية بعد ظهور قرص الشمس، وبعض العلماء قدرها بربع ساعة، وكلاهما صحيح. وينتهي وقتها إلى الزوال، فلا تصلى بعده لفوات وقتها. إلى الزوال يعني قبيل صلاة الظهر، فإذا أذن للظهر سقطت صلاة العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. فحل النافلة مطلقا، سواء لصلاة الضحى أو غيرها من الصلوات، ومنها صلاة العيدين. أما كيفية صلاة العيدين بينها الشيخ بقوله: وكيفية صلاة العيد ركعتان جهرا بغير أذان ولا إقامة. إنما يقول صلاة العيد أثابكم الله أو الصلاة جامعة. يكبر في الأولى 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، لأن يقول الله أكبر ثم يعد بعد ذلك 6 تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرة بمقدار ما يكبر المأموم. وفي الثانية في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، يعني يقوم من السجود الله أكبر ثم يقول 5 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة والسورة جهرا. ومحل التكبير قبل قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين، ثم يركع ويكمل الصلاة إلى آخرها. مندوباتها أي مندوبات صلاة العيد، ويندب أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ويقرأ في الثانية في الركعة الثانية بسورة الشمس وضحاها، والشمس وضحاها. ومن مندوباتها أيضا أن يخطب الإمام بعد الصلاة 2 خطبتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخطب الإمام بعد الصلاة 2 خطبتين يفتتحهما بالتكبير، يفتتحهما بالتكبير، يعني يكبر 9 تكبيرات في الأولى ويكبر 7 في الثانية. ويندب في عيد الأضحى التكبير عقب الصلاة الفرضية من ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع، أي يستحب عندنا المالكية أن يكبر في عيد الأضحى عقب الصلوات الفرضية من ظهر يوم العيد، من ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع، يعني يكبر إسرى 15 فريضة، 15 فريضة من ظهر اليوم النحر إلى صبح اليوم الرابع. وأما في يوم الفطر فيستحب أن يكبر ليلة العيد وحين خروجه من بيته إلى المصلى، ويكبر في المصلى إلى أن يأتي الإمام، ثم ينتهي بذلك التكبير في عيد الفطر. ويستحب في العيدين على سبيل الاستحباب الغسل، الغسل والغسل سنة مستحبة في العيدين، ولا يكون إلا بعد طلوع الفجر، ولا يكون إلا بعد طلوع الفجر، أما الغسل قبل الفجر للعيد فلا يصح عندنا. والتجمل بالثياب الجديدة سواء أكانت بيضاء أو لا، سواء أكانت بيضاء أم لا، فيستحب أن يلبس الثياب الجديدة إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى، وفرحا وسرورا بيوم العيد وإتمام الطاعة. ويستحب الطيب كذلك، يستحب الطيب كذلك في يوم العيد، وذلك لأن المسلم يحضر المجمع الكبير فيستحب أن يتطيب كما في الجمعة. بعد أن انتهى الشيخ من صلاة العيدين بدأ يتحدث عن صلاة الكسوف، ومعنى الكسوف، الكسوف للشمس هو ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا، هذا معنى إيه؟ معنى الكسوف ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا، يعني أنه قد تنكسف الشمس كلها بأن ينطمس نورها ويحجب، وقد ينطمس بعضه ويبقى بعضه. وحكمها سنة مؤكدة في حق مأمور الصلاة ولو صبيا، سنة مؤكدة في حق مأمور الصلاة، يعني أن من يؤمر بالصلاة وهو الصبي المميز ثم العاقل، العاقل الحر المسلم. ووقتها من حل النافلة للزوال كصلاة العيد أو كصلاة العيدين، وقتها من حل النافلة للزوال. أما صلاة خسوف القمر فهي مندوبة من المندوبات وليست سنة مؤكدة، وهي تكون عند انطماس نور القمر كلا أو بعضا، وتكرر منفردة، يعني تصلى بانفراد من الأبزاز، كل واحد يصلي وحده ركعتين سرا، وتكرر حتى ينجلي القمر. أما صلاة الكسوف فإنها ركعتان في جماعة، ركعتان في جماعة. وكيفيتها ركعتان بركوعين في كل ركعة، يعني يركع الركوع الأول ثم يركع الركوع الثاني، وتدرك صلاتها مع الإمام بالركوع الثاني لأن الأول سنة والثاني فرض، فالذي يأتي متأخرا ويدرك الركوع الثاني فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك الثاني فقد فاتته الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام. والفاتحة فيها فرض في كل قيام على الراجح، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. والفاتحة فيها فرض في كل قيام على الراجح. ومندوباتها يندب صلاتها بالمسجد وإصرارها على المشهور وتطويل القراءة فيها. عند المالكية يستحب أن تصلى صلاة الكسوف، كسوف الشمس، في المسجد، وأن يقرأ فيها سرا الإمام والمأموم يقرآن سرا على المشهور. وتطويل القراءة فيها يستحب أن يطول بأن يقرأ مثلا بسورة البقرة أو آل عمران، أو أن يقرأ بسورة يوسف أو الكهف أو غير ذلك من الصور الطويلة. والركوع كذلك، أي يطول قدر القراءة، وكذلك تطويل السجود، لكن إلا لخوف خروج الوقت، يعني يخاف أن يؤذن الظهر مثلا، يبقى يقصر بحيث لا يؤذن عليه الظهر، أو يخاف ضررا على المأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة. ويسن صلاتها في جماعة، يستحب أن تصلى في جماعة. ووعظ بعدها، يعني أن يخطب خطبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كذلك، يعني هي كصلاة الاستسقاء، يستحب أن يعظ بعدها. وإذا انجلت الشمس قبل ركعة أتمها كالنوافل. إذا انجلت الشمس قبل تمام الركعة أتمها، لأنه ما دام شرع فيها وجب إتمامها لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم ذكر الشيخ صلاة الاستسقاء فقال: والاستسقاء شرعا طلب السقي من الله تبارك وتعالى، سواء كان من أجل الإنسان أو من أجل الحيوان أو من أجل النبات. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهنا طبعا حجب المطر هذا من الذنوب، فيستحب أن يصلي وأن يستغفر الله تبارك وتعالى حتى يسقينا الله عز وجل. وحكمها سنة مؤكدة، حكمها سنة مؤكدة كصلاة كسوف الشمس وصلاة العيدين والوتر، وتكون لنزول المطر، تكون لطلب نزول المطر، كما تكون لزيادة نيل، تكون لزيادة النيل يعني المياه النهرية إذا نقصت يسن الصلاة من أجل زيادة النيل بإنزال المطر، أو لإنبات زرع، أو لشرب آدمي أو بهيمة. يعني هذه العلل التي تصلى من أجلها صلاة الاستسقاء: إما لنزول المطر لمن ليس عندهم أنهار، أو لزيادة النيل أو الفرات أو دجلة أو غير ذلك من الأنهار إذا نقص ماؤها جدا، تسن صلاة الاستسقاء لزيادة الأنهار، أو لإنبات زرع لم ينزل المطر فيسن طلب نزول المطر لسقي الزرع، أو لشرب آدمي أو بهيمة. ووقتها ويدخل وقتها من حل النافلة إلى الزوال كصلاة كسوف الشمس وصلاة العيدين. بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة. وصفتها ركعتان كالنوافل يجهر فيهما بالقراءة. صفة صلاة الاستسقاء ركعتان كالنوافل، يعني يقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويسجد سجدتين ثم يصلي الركعة الثانية ويسلم، جهرا جهرا كصلاة العيدين وصلاة الكسوف، أو صلاة الكسوف يسن فيها الإسرار وهذه يسن فيها الجهر. ومندوباتها، مندوبات صلاة الاستسقاء، يندب خطبتان بعدها، خطبتان كخطبتي العيد، واستغفار في أول الخطبة الأولى والثانية. يعني كما تبدأ صلاة الكسوف صلاة العيدين بالتكبير يسن الاستغفار في أول الخطبة الأولى والثانية، لأن الله تعالى قال: فقلت استغفر، على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتحويل الأرضية للذكور بعد الفراغ من الخطبتين، يعني أن تحويل الأرضية بالنسبة للرجال الذكور، بمعنى أن الطرف الذي يكون جهة اليمين يحوله إلى جهة اليسار، والطرف الذي في جهة اليسار يحوله إلى جهة اليمين، وهذا ما يسمى بتحويل الأرضية، تفاؤلا بتحول الحال من حال القحط إلى حال الغيث، وذلك بعد الفراغ من الخطبتين. ويستحب إخراج الصبيان والنساء طلبا للسقيا. ثم الدعاء برفع القحط وإنزال الغيث والرحمة، أن يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مريعا طيبا نافعا غدقا طبقا. هذا، وبذلك نأتي على آخر شرح متن العشماوية بختام صلاة الاستسقاء. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخين المصنف والشارح، وأن يسكنهما أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، كما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وإيمانا صادقا وعملا خالصا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشايخنا مغفرة عظمى، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، عمدها وخطأها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.